شيئا ولا ينقذون

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نحن فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب الذي جعل لكم